بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 33. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الجنائز. ففي الدرس الماضي تكلم المؤلف رحمه الله عن الصلاة على الجنازة بعد دفنها، يعني الصلاة على القبر، ثم ذكر المدة، كم هي المدة التي يجوز أن نصلي على القبر؟ قد يدفن هذا الرجل، هل يجوز أن نصلي عليه بعد شهر أو سنة؟ المؤلف قيد ذلك بشهر، فقال رحمه الله إلى شهر من دفنه. هذه المسألة وهي مسألة المدة في الصلاة على الميت، سواء طالت أو قصرت، اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، وفي الحقيقة هي أقوال كثيرة، قد تصل هذه الأقوال إلى 6، ولكن لعلنا نذكر أشهر هذه الأقوال ونرى ما هو الراجح. فالذي ذكره المؤلف هو مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم تجوز الصلاة على الميت بعد الشهر، ولو زاد بمدة يسيرة لا بأس، لكن إلى الشهر، ولو زاد بعد الشهر باليوم أو اليومين لا بأس. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وطائفة من أهل العلم يرون أن الصلاة على القبر إنما تكون فقط إلى 3 أيام، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، فإنه يرى أن الجسد بعد 3 أيام يتفسخ أعضاؤه ويتفرق، فلا يصلح أن يصلى على جسد قد تفرق وتفسخت أعضاؤه، فهم يرون أن الأمر فقط لا يتعدى 3 أيام. وهذا لا شك أنه اجتهاد مبني على مسألة، وهي هل يبقى الجسد فوق 3 أيام أو لا يبقى. والقول الثالث في المسألة، وهو أيضا قول عند الأحناف والمالكية وكذلك عند الشافعية وعند الحنابلة، أنه يصلى على الميت ما لم يبلى الجسد، ما لم يتفرق ويتفسخ، فإذا تحقق أنه تمزق وذهب فلا يصلى عليه. ولهذا الأحناف يوافقون هؤلاء، لكنهم يقيدون ذلك ب3 أيام، والحنابلة يرونه إلى شهر. والقول الرابع في المسألة أن الصلاة على القبر جائزة أبدا، يعني ولو بعد سنوات. إذن هذه هي أقوال الفقهاء، والقول بأنه تصلي عليه أبدا هذا هو مشهور مذهب الظاهرية، وذهب إليه بعض الفقهاء من المتأخرين. الذين قالوا بالشهر، وهو مذهب المؤلف كما بين أيدينا، قال إلى شهر من دفنه، استدلوا بحديث أخرجه الترمذي في جامعه أن أم سعد ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام كان غائبا، فلما قدم عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وقد مضى شهر من ذلك الوقت. وأم سعد المقصود بها هي أم سعد بن عبادة، واسمها عمرة بنت مسعود رضي الله عنها. هذا الأثر لا يصح، هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا، فهو منقطع، فسعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك القصة، وجاء موصولا من حديث ابن عباس لكنه لا يصح، فيه ضعف. إذن لا يصح في الحقيقة شيء في هذا. لا أثر ابن عباس الموصول وهو ضعيف عند الدارقطني، ولا كذلك أثر سعيد بن المسيب وهو مرسل والأصل فيه أنه ضعيف. أما الذين ذهبوا إلى الثلاثة الأيام فقد بينا أنه مذهب أبي حنيفة، وأنه رحمه الله كان يرى أن الميت يتفسخ ويتفرق فلا يصلى عليه بعد ذلك. والذين ذهبوا إلى أنه يصلى عليه أبدا ولو بعد سنوات استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، جاء في الرواية كالمودع للأحياء والأموات. هذا الحديث فيه دليل أنه يصلى على القبور ولو بعد سنوات، لأنه صلى بعد 8 سنين، كانت غزوة أحد في السنة الثالثة، وصلى عليهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قالوا في السنة 11. وهذا الحديث في الصحيحين، ومعنى الصلاة هي الصلاة الحقيقية وليس معناها الدعاء كما قال البعض، لأن بعضهم أول هذا الحديث وحمله على أن المقصود الدعاء أي دعا لهم، وهذا غير صحيح، لأنه جاء في الرواية نفسها كالصلاة على الميت، يعني كبر 4 تكبيرات وسلم. قالوا إذن هذا هو الدليل، ولهذا كان بعض الصحابة يأتي ويصلي على القبور بعد مدة، كما صنع ابن عمر عندما صلى على أخيه، وفي رواية أنه دعا له كما عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء كذلك عند عبد الرزاق أن عائشة صلت على أخيها يعني على القبر. فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب في هذه المسألة أن القول بالتحديد ليس عليه دليل، القول بأنه شهر أو 3 أيام لا دليل عليه، بل القول بأن هذا مشروع أبدا هذا هو الصواب. والدليل الحديث الذي مر معنا في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر، إلا أننا نشير إلى أمر يتعلق بأنه قد يقول قائل لو قلنا إنه يصلي عليها أبدا هل يجوز أن نصلي على القبور القديمة وعلى من مات من أجدادنا، بل قد يتوسع بعضهم ويقول سأصلي على الصحابة أو على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول بالنسبة للقبور القديمة فهناك إجماع نقله ابن عبد البر كما في كتابه التمهيد وأيضا في الاستذكار وتابعه النووي في المجموع، أن العلماء أجمعوا على أنه لا يصلى على ما كان قديما من القبور، وقصدوا بذلك القبور التي مرت عليها سنوات طويلة. أما الأصل في ذلك أنه لو عرفنا أن ميتا مات ونحن نعرفه، وهل يجوز لنا أن نصلي عليه كأن يكون مات بعد سنوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد، صلى عليهم بعد 8 سنوات، فلا بأس، لا بأس لهذا الحديث. كما أني أشير إلى أن مذهب الشافعي وهو الصواب عند جمهور الشافعية أن الصلاة على القبر من شروطها أن يكون هذا المصلي من أهل فرض الصلاة عند موته. فلو أراد أن يصلي على قبر وكان هذا القبر مات قبل سنوات، ينظر إلى هذا، ينظر إلى حال المصلي، هل عند موت هذا صاحب القبر كان هذا المصلي أهلا للصلاة، يعني بمعنى أنه كان بالغا عاقلا، فإن كان كذلك جاز له أن يصلي. أما إذا كان غير ذلك ولم يكن أهلا للصلاة فلا يجوز عند الشافعية أن يصلي. وذكروا في كتبهم، أي في كتب الشافعية كالمجموع وغيره، أن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو أهل للصلاة، أما الذي لم يكن أهلا للصلاة فلا يتعلق به الخطاب ولا يشرع له أن يصلي على القبر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بالدفن ليلا. أكثر العلماء والجماهير على جواز ذلك، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله عندما قال ولا بأس بالدفن ليلا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ماتت تلكم المرأة التي كانت تقم المسجد سأل عنها فقالوا دفناها البارحة يا رسول الله، كما في الصحيحين، فقال أفلا آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله دفناها في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام عليه الصلاة والسلام ودلوه على قبرها فصلى عليها. قال العلماء: لم ينكر عليهم الدفن في الليل، وهم أخبروه أنهم دفنوها في ظلمة الليل، ولكن إنما النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم أنهم لم يعلموه ولم يخبروه، لهذا قال: أفلا آذنتموني. كان يريد أن يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: إن هذه القبور ينورها الله لهم بصلاة عليهم، كما جاء في بعض الروايات في الصحيح في مسلم وفي غيره. والذين ذهبوا إلى التحريم، أي أنه يحرم الدفن في الليل، هم طائفة قليلة من أهل العلم. والسبب في ذلك، أي بالقول بالتحريم، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل، ودفن كذلك وقبر ليلا. قال راوي الحديث وهو جابر: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، وفي بعض الألفاظ حتى يصلى عليه. طائفة تقول هذا هو الصواب، حتى يصلي، يعني يعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته كما ذكرنا آنفا هي نور ينور، ويجعل الله سبحانه وتعالى صلاته نورا لمن صلى عليهم، كما جاء في الحديث: ينورها لهم بصلاة عليهم. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصلي على أصحابه إذا دفنوا في الليل. إذن قد يقول قائل: هذا أليس يدل على التحريم؟ لأنه قال: فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل بالليل. الجواب عن ذلك: ما يدل هذا على التحريم. لماذا؟ لأن الحديث له سباق ولحاق. الحديث فيه أن هذا الرجل كفن في كفن غير طائل. إذن إذا كان الليل سيكون سببا أنك لا تحسن الكفن، ففي هذه الحال لا يجوز لنا أن ندفن في الليل، لا يجوز لنا أن ندفن المسلم في الليل، بل ننتظر إلى الصباح حتى يكفن ونحسن كفنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، بعد أن علم أن هذا الرجل كفن في كفن غير طائل، يعني هذا الكفن لم يكن ساترا له. إذن هذا الحديث الجواب عنه في قوله: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، المقصود بذلك هو ترك الصلاة على الميت بالكلية أو التقصير في الكفن، لأن الحديث جاء قال: حتى يصلى عليه، هذا على القول بأنهم تركوا الصلاة عليه، فما صلوا عليه بالكلية. وإذا قلنا إن الصواب حتى يصلي عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صلاته نور، لكن هذا الحديث ظاهر أن الأمر يتعلق بالكفن، لهذا نهى أن يدفن في الليل إلا إذا أحسن كفنه. إذن هذا الحديث يحمل على الرجل الذي حصل تقصير في تكفينه، فإذا كان هذا هو الحال فلا يدفن في الليل، إنما ينتظر إلى الصباح حتى يتم الإحسان إليه في التكفين، لهذا قال في الحديث نفسه: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والدليل على أنه لا بأس أن يدفن المسلم في الليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الليل، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها: ما علمنا بدفن النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. إذن من آخر الليل يعني أنه دفن عليه الصلاة والسلام في الليل، وهذا بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك. وزد إلى ذلك أن أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان، وثبت أيضا عن ابن مسعود وعن فاطمة، هؤلاء دفنوا في الليل. أما أثر أبي بكر الصديق ففي صحيح البخاري، وكذلك أثر فاطمة في الصحيحين، كل هؤلاء دفنوا في الليل، وباقي الآثار عند ابن أبي شيبة في المصنف. إذن الصواب كما قرر المؤلف: لا بأس بالدفن في الليل. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، يعني كذلك الدفن كما أنه يباح ليلا لكنه يكره في هذا الوقت. ما هو هذا الوقت أو ما هي هذه الأوقات؟ في عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. ما المقصود بعند قيامها؟ أي قبل الزوال، حينما يقوم قائم الظهيرة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. فذكر الصلاة على الجنازة وذكر كذلك الدفن. ما هي هذه الثلاث الساعات؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن في هذا الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أخبر عن 3 ساعات التي فيها النهي: عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس، وقال أيضا وحين تضيف الشمس، يعني تميل قبل ميلانها إلى الزوال، وهذا عندما تكون في كبد السماء قبل الزوال. والقول بالكراهة ذهب إليه مالك وأحمد واستدلوا بهذا الحديث، وقول آخر بالتحريم، قالوا لأن الأصل في النهي هو الحرمة، فلا يجوز أن نصلي في هذه الأوقات، وكذلك لا يجوز لنا أن ندفن في هذه الأوقات. وقول ثالث قال بالجواز، وأنه لا بأس بالدفن في هذه الأوقات إلا إذا كنت تتحرى هذا الوقت، ففي هذه الحال هذا مكروه، لا يجوز لك أن تتحرى دفن الأموات في هذه الأوقات، يعني تتقصد أنك تدفن الميت، أنك تدفن الميت عند غروب الشمس أو عند طلوعها أو عند الزوال، أي قبل زوالها. ولا شك أن القول بأن النهي يحمل على الأصل وهو التحريم، هذا هو الأصل في النهي، فيبقى النهي على الأصل، أن النهي يحمل على التحريم، إلا إذا جاء صارف، فإذا لم يأتي الصارف فنبقى على هذا النهي، وهذا هو الصواب، أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذه الأوقات وعن دفن الموتى في هذه الأوقات، والنهي يحمل على التحريم. قال بعد ذلك: ويسن الإسراع بها دون الخبب. انتقل بعد ذلك إلى سنة الإسراع بالجنازة، ومعروف أن الإسراع يشمل كل ما يتعلق بهذه الجنازة: الإسراع بغسلها، والإسراع بتكفينها، والإسراع كذلك بدفنها وبالصلاة عليها قبل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة، وهذا نص عام، فإن تك صالحة تقدمونها إليه، وإن تك شرا تضعونه عن رقابكم. وجاءت آثار عن الصحابة أيضا فيما يتعلق بالإسراع عند حمل الجنازة، جاء في مصنف ابن أبي شيبة عدة آثار، وجاء عن أبي بكرة الحارث نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه، كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود والنسائي، أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كنا في زمنه كنا إذا مشينا بالجنازة نرمل رملا، والرمل هو الإسراع والتقارب في الخطى، هذه السنة في صفة السير بالجنازة. وثبت عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وعمر، وجاء عن أبي سعيد الخدري وعن عمران بن الحصين، وجاء كذلك عن عمرو بن العاص عندما أوصى ولده، وجاء عن جعفر بن أبي طالب. وبعض هذه الروايات قد يكون فيها ضعف، لكن الأكثر هو الصحيح والصواب في ذلك، الأكثر هو الصحيح. جاء كذلك في الصحيحين عن ابن عباس. هذه السنة في صفة السير بالجنازة. أن نسرع الخطوات، لكن لا يكون إسراعا فيه زلزلة وفيه إسقاط للميت أو أذية الميت، كما قال ابن عباس: لا تزلزلوا وأرفقوا وارفقوا فإنها أمكم، يعني ميمونة لما شهدوا جنازتها قال ابن عباس ذلك كما في الصحيحين. وهكذا أبو سعيد الخدري ثبت عنه أيضا عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط بإسناد صحيح، وجاء أيضا عن عمران بن الحصين أنه قال لهم: إذا خرجتم بجنازتي فأسرعوا ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى، يعني أن هذا من سنن اليهود والنصارى، يمشون خطوة خطوة ويتأخرون ويبطئون في حمل الجنازة. وقد حذر من هذه البدعة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس أحكام الجنائز، وذكر رحمه الله أن هذه من سنن اليهود والنصارى، لا سيما أنهم صاروا يضيفون إلى ذلك ما يتعلق بالموسيقى، وهذا لا يجوز، وهذا من المنكرات، وقد يتشبه بهم المسلمون للأسف. فالسنة في ذلك هو الإسراع وأن نواري هذه الجنازة. إذن هذه الآثار جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي آثار صحيحة، وفيها أن السنة في ذلك هو الإسراع كما ذكر المؤلف. قال: ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. انتقل بعد ذلك إلى أمر يتعلق بالقيام للجنازة وعدم الجلوس، والمقصود بذلك أنك لو خرجت مع الجنازة وحملت الجنازة ووصلت إلى المقبرة فلا تجلس قبل أن توضع هذه الجنازة، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إذن تبقى واقفا قائما حتى توضع هذه الجنازة، فإذا وضعت بعد ذلك جاز لك الجلوس. وهذا هو دليله، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وطائفة ترى أنه لا يشرع البتة، وهذا غير صحيح، بل إن هذا مشروع، والسنة أنك تبقى قائما فهو مندوب، يعني يكره الجلوس قبل أن توضع، فإذا وضعت جاز لك الجلوس. أما ما جاء في الحديث: قام النبي عليه الصلاة والسلام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، هو حديث صحيح أخرجه أيضا مسلم في صحيحه، لكن هذا المراد به كما قال العلماء: إذا كنت جالسا فمرت بجانبك جنازة. كان في أول الأمر يقوم النبي عليه الصلاة والسلام للجنائز، إذا رأى جنازة فإنه يقوم ويقف، سواء كانت جنازة مسلم أو كافر، مشروعية القيام لهذه الجنازة. هذا الأمر اختلف فيه العلماء، هل ما زال باقيا أو نسخ وهو القيام للجنازة؟ طائفة ترى أنه ما زال مشروعا، إذا مرت بك جنازة وأنت جالس فقف لهذه الجنازة، وطائفة ترى أنه كان مشروعا ثم نسخ. لماذا؟ لهذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، وهو في صحيح مسلم: قام عليه الصلاة والسلام ثم قعد، وفي رواية: قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قالوا: إذن هذا ناسخ للقيام للجنازة، والمقصود بهذا القيام هو ما يتعلق بمرور الجنازة، أما إذا تبعت الجنازة إلى المقبرة فلا تجلس حتى توضع هذه الجنازة. ولهذا جاء عند ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن. إذن عرفنا ما معنى الوضع هنا، الوضع أي أنه تدخل هذه الجنازة إلى اللحد أو ينتهى من الدفن، لهذا قال: حتى توضع في اللحد أو تدفن. إذن عندنا الآن عدة حالات للقيام للجنازة. الحالة الأولى: الاتباع للجنائز، وهذا عام وفيه فضل، وحق المسلم على المسلم أنه إذا مات يتبع جنازته، وعندنا القيام للجنازة إذا مرت بك، مجرد أن تمر بك جنازة لا شك أنه يستحب لك أن تتبع هذه الجنازة ففيه فضل، لكن إذا لم تكن لك نية في ذلك أو لا تستطيع أن تتبع الجنازة فهناك القيام للجنازة، تقف لهذه الجنازة حتى تمر. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قالوا إذن هذا دليل على أنه يقوم للجنازة، وهذا كان في أول الأمر، حتى إنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقام لها، فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا؟ لهذا قال: فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وفي بعض الروايات: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى يراها حتى تخلفه، إذا كان غير متبعها، يعني إذا كان لا يريد أن يتبع الجنازة يقف لها حتى تمشي وتذهب، ثم بعد ذلك يجوز له الجلوس. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، يعني في القبر في اللحد. هذه قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا الذي نسخ، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ثم قعد فقعدنا، لم يقم للجنائز، قعد. وطائفة ترى أن القعود ليس لأن هذا الأمر صار منسوخا، وإنما يدل على الجواز، يعني يستحب القيام، وإذا جلست لا بأس، ليس محرما الجلوس، وهذا هو الراجح والأقوى. لماذا؟ لأن الموت فزع، فيستحب لك أن تقوم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو للاستحباب، ثم جلس. هذا الجلوس ليس للنسخ، وإنما لبيان الجواز. لهذا كما أشرت آنفا في صحيح مسلم، مرت جنازة فقام لها عليه الصلاة والسلام وقام معه الصحابة، فقالوا لها: إنها يهودية يا رسول الله. قال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذن هذا إخبار أن الموت فزع، وما زال الموت فزعا، فلا يقال بالنسخ، وكأن لو قلنا بالنسخ كأننا نقول أن الموت صار ليس فزعا. هذه هي الحكمة من القيام، تفزع لهذا الأمر العظيم. لهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة مرت به حتى توارت. إذن هذه هي السنة، في حال إذا مرت بك جنازة تقف، فإذا ذهبت وتوارت يجوز لك الجلوس. والسنة الثانية أنك تذهب معها وتتبعها إلى المقبرة، فلا تجلس حتى توضع في اللحد، بعد ذلك اجلس. ولهذا أشرت أيضا، جاء في صحيح مسلم: قالوا يا رسول الله مرت جنازة فقيل له إنه يهودي، قال: أليست نفسا؟ يعني كانت كافرة أو كانت مسلمة، الموت فزع وفيه مهابة، سواء كان الميت كافرا أو كان مسلما. فهل هذا الأمر نسخ؟ الصحيح أنه لم ينسخ، كون النبي صلى الله عليه وسلم قعد كما جاء في الروايات في الصحيحين وفي غيرهما وفي مسلم من حديث علي، وكذلك جاء من حديث أبي سعيد الخدري. وفي بعض الروايات أن أبا سعيد الخدري حدثه مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب: قام رسول الله ثم قعد. ليس المقصود بالقعود كما أشرت هو النسخ، المقصود هو الجواز، السنة أن تقف ويجوز لك أن تقعد. إذن هذا هو المراد، فتصير عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى الاتباع للجنائز، وهذا معروف تتبعها من بيتها، والحالة الثانية أن تمر بك جنازة فتقف لهذه الجنازة، والحالة الثالثة هو أنك إذا تبعت الجنازة إلى المقبرة فلا تجلس حتى توضع هذه الجنازة في اللحد. وقد أشرنا إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي وجاء عند ابن حبان: قال كان عليه الصلاة والسلام إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن. وقد بين المؤلف هذا، قال حتى توضع على الأرض للدفن، فالمؤلف جعل الأمر أنها فقط توضع على الأرض، لكن في رواية النسائي أنها حتى توضع في اللحد أو تدفن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. يعني من تبع الجنازة لا بد أن يتفكر في هذا الأمر وفي هذا الموقف العظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالموت، قال الموت فزع، فهل يحسن أن في هذا الفزع يضحك الإنسان أو أنه يتبسم ويمزح أو أنه يتذكر أمور الدنيا؟ كفى بالموت واعظا، مع أن هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد موقوفا ومرفوعا من حديث عمار ومن حديث غيره وهو لا يصح، لكن معناه صحيح. فعلى المرء أن يكون متخشعا متفكرا، لأنه غدا سيكون في مكان هذا الرجل، هو حامل للجنازة، غدا سيكون محمول، غدا سيكون محمولا، هو يغسل الميت، غدا هو الذي سيغسل، هو يصلي على الميت، غدا هو الذي سيصلى عليه. فلا بد من أن يكون متخشعا متفكرا. وكذلك كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز كما جاء عند البيهقي وغيره. لماذا يكرهون رفع الصوت؟ لأن هذا موقف للتفكر والتخشع. لهذا قال المؤلف: ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. فكيف بالبدع التي تحصل اليوم؟ فإن الناس يخرجون مع الجنازة وتجدهم يصرخون، ومنهم من يرفع صوته بقوله لا إله إلا الله وهو خلف الجنازة، هذا غلط. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت زاجرا. فلا شك أن الموت موعظة بليغة، ومن لم يعرف هذا فهو في غفلة. فالموت هو الذي يفرق بين الأحبة، اليوم بين أحبتك وغدا في القبور، اليوم في الدور وغدا في القبور للحساب، تسأل في قبرك. فالأمر جد خطير، فلا يتهاون الإنسان بمثل هذه المواقف، بل يستفيد منها ويتعظ. قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل. انتقل بعد ذلك إلى السنة في إدخال الميت إلى قبره، وأن السنة أن يدخل الميت من جهة الرجلين، يعني إذا كان في لحده لا شك أنه سيكون على شقه الأيمن، وسيكون متجها للقبلة. عند رجليه، الجهة التي عند رجليه هي الجهة التي يسل منها الميت ويدخل في هذا القبر، وهذا هو المستحب وهذا هو الصواب، أنه يدخل من جهة الرجلين. وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك. كيف هذه الكيفية في إنزال الميت؟ أن يوضع الرأس عند رجل القبر ثم يدخل ويسل سلا إلى لحده. والدليل على ذلك أنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في سنن أبي داود وغيره أنهم ذكروا أن هذه هي السنة. عبد الله بن يزيد رضي الله عنه الأنصاري ذكر هذا وقال هذه هي السنة، كما في سنن أبي داود وعند ابن أبي شيبة. ومعروف أن الصحابي إذا قال هذه هي السنة فيقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع. وجاء كذلك بعض الآثار عن ابن عباس وعن غيره وعن عمران بن موسى، وجاءوا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن فعل به كذلك، يعني أدخلوه من هذه الجهة، كما جاء عند الشافعي في الأم وعند غيره، وإن كان في بعضها ضعف، لكن يكفي في ذلك ما صح عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه. وجاء أيضا بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في المسند أنه كان في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في مصنفه. وهناك قول آخر بأنه يستحب أن يدخل الميت من جهة القبلة، يعني يؤتى إلى جهة القبلة ويستقبل هؤلاء الناس القبلة فيدخلون الميت وهم مستقبلون القبلة. وهذا غير صحيح، وما ورد فيه من الأحاديث فهي أحاديث ضعيفة لا تصح. جاء في حديث أخرجه الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل رجلا في قبره قال فأخذه من قبل القبلة، هذا لا يصح لأنه من طريق الحجاج بن أرطاه وهو حديث ضعيف. إذن السنة ما ذكره المؤلف رحمه الله، إلا أن المؤلف يقول إن كان أسهل، يعني إن كانت هناك مشقة أو عذر أو تزاحم في القبور فيقول ننظر إلى الأسهل، أما إذا كان هناك سعة فالسنة أن يدخل من عند رجليه. قال ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن تسجية القبر. ما معنى تسجية القبر؟ أي ستر القبر بثوب عند إنزال الميت. إذا كانت هذه الجنازة جنازة امرأة فقد استحب العلماء كلهم أن يستر قبرها، يعني إذا أدخلت إلى القبر نأتي بثوب فنستر هذا القبر، ويتولى من دخل معها في قبرها يتولى اللحد والدفن إلى آخره. هذا بالنسبة للمرأة. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ذكر أن هذا لا خلاف بين الفقهاء عليه أنه يستحب. وجاءت أحاديث أيضا في ذلك، هذا بالنسبة للمرأة، لكن جاءت أحاديث أن هذا خاص بالمرأة وليس للرجل. ففي الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عبد الله بن يزيد، أنه حضر جنازة رجل فأرادوا أن يبسطوا عليها ثوبا، يعني يريدون أن يستروا القبر عند إنزال الميت، فقال عبد الله بن يزيد هذا رجل، إنه رجل، يعني لا يستر قبر الرجل، كما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. ولهذا ابن قدامة في كتابه المغني أشار أنه لا خلاف بين العلماء في أن المستحب هو في ستر قبر المرأة. قال في المغني لا نعلم في استحباب هذا بين العلماء خلافا، لكن هل هناك من قال بأنه يستر قبر الرجل؟ نقول نعم، الصواب في مذهب الشافعي وهو المشهور من مذهبهم أنه أيضا يستحب ستر قبر الرجل حال الدفن، وهذا غير صحيح لأننا أشرنا إلى أثر عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عندما أنكر ذلك وقال إنه رجل، يعني لا يستحب ستر قبر الرجل، إنما هذا للمرأة. وما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ستر قبر سعد رضي الله عنه هذا لا يصح، جاء عند البيهقي في سننه وجاء عند غيره وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالبغوي والنووي، فلا تقوم بهذا الحديث حجة. وطائفة من أهل العلم قالت إن ستر قبر الرجل مكروه، إنما هذا خاص بالمرأة، ولا شك أن هذا هو الصواب، فلم يثبت ذلك، بل إن عبد الله بن يزيد وهو من الصحابة أنصاري رضي الله عنه أنكر ذلك عندما أرادوا أن يستروا قبر رجل. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، يعني أن المرأة يجوز أن يدخل معها إلى قبرها رجل وهو ليس من محارمها، يجوز في هذه الحال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن بنته رقية وهي زوجة عثمان دخل إلى القبر من ليس محرما لها، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل، أو سأل أصحابه وهو في القبر هل منكم من لم يقارف أهله، لأنه نهى أن يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل إلا أبو طلحة رضي الله عنه. والحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره، فقال العلماء إذن يستحب لمن أراد أن يدخل في القبر وأن يلحد الميت ألا يكون قد قارف أهله في الليل، فإن كان مثلا الدفن في الصباح فقارف أهله في الليل، أو كان الدفن في المساء وقارف أهله في الصباح، و ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي لأن التي ماتت هي رقية زوجة عثمان، فقال للصحابة: هل منكم من رجل لم يقارف الليل أهله؟ أي بمعنى يجامع. فأبو طلحة قال: نعم أنا يا رسول الله. فقال له: انزل. فنزل في قبرها فقبرها، مع أن أبا طلحة ليس من محارم رقية، هو أجنبي عنها. فقالوا: هذا دليل على أنه لا بأس أن يدخل الرجل، وإذا كان موجود من هو محرم يجوز أن يدخل هذا الرجل وهو ليس محرما. فعثمان كان موجودا وهو محرم، هو زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم أبوها، مع ذلك الذي دخل هو أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: واللحد أفضل من الشق في جهة من جهاته. المؤلف رحمه الله ذكر أن اللحد أفضل من الشق أو الشق، واللحد هو يكون في جانب القبر، وسمي اللحد لحدا لماذا؟ لأنه في جانب، يميل إلى الجانب، بخلاف الشق يكون في الوسط، يشق القبر إلى الداخل. وهناك لا شك خلاف بين أهل العلم ما هو الأفضل، إلا أنهم يتفقون على أن هذا يجوز وهذا يجوز، فلا ينكر على من فعل لحدا أو من فعل شقا. لكن ما هو الأفضل؟ الخلاف في الأفضل. أكثر أهل العلم وهم الجماهير يرون أن السنة هو اللحد وهو أفضل من الشق، ولهذا كان الصحابة أيضا يوصون بذلك. فمثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح مسلم: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله. إذن هذا دليل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام صنع له الصحابة لحدا. ولهذا جاء عند ابن ماجة وعند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كان في الناس في المدينة من يلحد، ومنهم من كان يجعل الشق، فالصحابة رضي الله عنهم ما علموا ما هو الأفضل، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما. فالذي يسبق إذا سبق تركناه هو الذي نجعله لرسول الله، فجاء صاحب اللحد فلحدوا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في اللحد، قالوا: هذا الدليل على التفضيل. وجاء في بعض الروايات عند أبي داود في سننه أن اللحد لنا والشق لغيرنا. إذن لا شك أن اللحد هو الأفضل. لكن طائفة من أهل العلم فرقت، قالت: قد يكون الشق أفضل إذا نظرنا إلى نوع التربة، لأن هناك في بعض الأراضي التربة لا تتحمل، فإذا وضع اللحد قد يسقط هذا اللحد على الميت، ليست متماسكة هذه التربة. قالوا: إذن في هذه الحال ولمصلحة الميت فالأفضل أن يكون الشق. لماذا؟ لأن الأرض رخوة ليست متماسكة. وهذا كلام سليم، لأنه لا شك أننا ننظر أيضا إلى مصلحة الميت، فلا يصلح أن نجعل لحدا ثم يسقط هذا اللحد على الميت بسبب التربة. قال بعد ذلك رحمه الله: ويسن تعميقه وتوسيعه، يعني من المستحبات أن يكون القبر عميقا وأن يكون واسعا، وقد جاء هذا في سنن أبي داود، وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه والنسائي. وفي هذا الحديث أمر بتعميق القبر، قال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. فأمر بإحسان القبر وأمر كذلك بتعميقه وتوسيعه. وقد يقول قائل: ما هو الحد لهذا الإعماق أو لهذا التوسيع؟ قال العلماء: يوسع له في قبره حتى يغلب على الظن أنه لا يستطيع أن يصل إليه السباع والوحوش، وكذلك لا تنبعث الرائحة، لأنه إذا كان ليس هناك تعميقا للقبر قد تخرج رائحة الميت، فلا تصل إليه السباع ولا تنبعث رائحة الميت، ولا يضره كذلك السيل لو جاء السيل. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وعليه جماهير الفقهاء والعلماء أنه يستحب إعماق القبر. وهذا الدليل يكفي في الاستدلال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. ثم قال رحمه الله: ويكره دفنه في تابوت. الميت إذا وضع في قبره إنما يوضع بكفنه، لا نضع شيئا معه. والتابوت ما معناه؟ عبارة عن صندوق من الخشب. بعض أهل الديانات كالنصارى وغيرهم يصنعون هذا، يأتون بالميت فيضعونه في صندوق ثم يدفنون الميت بصندوقه. وقد جاء ذكر التابوت في القرآن، فقد أوحى الله إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وجاء ذكره أيضا في ذكر موسى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قالوا إذن التابوت كانوا أيضا قدماء المصريين يعرفونه، قد يكون من خشب قد يكون من حجر، فتوضع فيه الجثة ثم بعد ذلك يوضع في القبر. وأحيانا يرسمون على هذا التابوت شيئا من الرسوم أو من الصور، هذا من عقائد هؤلاء المصريين القدامى. أما هنا عند أهل الإسلام فلا يجعل هذا في قبر الميت، وعلى هذا الأئمة والعلماء، بل بعضهم نقل الاتفاق على كراهيته وأنه مكروه كما قال المؤلف: ويكره دفنه في تابوت، لأن هذا ليس من سنن أهل الإسلام، هذا من سنن النصارى وغيرهم. لكن قد نحتاج إلى التابوت، قد في حالات معينة. وذكر العلماء مثلا الرجل الذي لم نجد له أرضا تتماسك، هي أرض رخوة كلما نحفر تتساقط هذه الأتربة والتراب، قالوا ففي هذه الحال نخشى أن ينهار هذا القبر على الميت فنجعله في صندوق. وكذلك ذكروا أن الرجل الذي قد يكون أصيب بإصابات خطيرة أو قطع جسده أو أحرق وما بقي إلا الفتات، قد يوضع أيضا في صندوق لحفظ هذا الباقي. إذن هي للضرورة والحاجة، أما الأصل في ذلك أنه لا نصنع التابوت ويكره ذلك. ولهذا إبراهيم النخعي رحمه الله كان كما جاء عنه ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في التابوت، بل الأرض هي أفضل لجسد الميت وليس الخشب. قال: ويقول عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني عندما يدخل في اللحد ويضعه الناس من قبل رجليه ويدخلونه إلى قبره، ماذا يقول الناس؟ يقول: بسم الله، أي هذا الذي سيجعله في اللحد، بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذه هي السنة، وهذا هو الذكر الذي ثبت في السنة، عند إدخاله إلى لحده تقول هذا: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقد اتفق الفقهاء على ذلك، وأكثر العلماء والجماهير على ذلك. وجاء حديث عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وعند ابن ماجه، يعني أصحاب السنن، وأخرجه كذلك أحمد في المسند من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل الميت قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي بعض الروايات: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وحسنها الإمام الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز، وجاء عن غيره من الصحابة. قال بعد ذلك: ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، يعني إذا انتهى من الدفن وقاموا بإرجاع التراب، تراب القبر، وانتهوا من ذلك، لا بأس أن يدعى للميت بعد دفنه. وهذا جاء عن بعض الصحابة، واستدلوا أيضا بالحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلوا له الثبات فإنه الآن يسأل. وجاء كذلك من فعل بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه، فقد جاء عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا دفن ابنا له، وهو كان كثير الأولاد والأبناء وكثير المال رضي الله عنه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دفن ابنا له دعا يقول: اللهم جافي الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وأبدله بداره دارا خيرا من داره. وجاء كذلك غير هذا الدعاء عند ابن أبي شيبة. وقالوا أيضا ورد عن بعض الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن عباس، وهذا هو مذهب جماهير العلماء استحباب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبات فإنه الآن يسأل. قالوا هذا دليل على أنه يشرع الدعاء للميت بعد الدفن، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات، يعني عند الدفن يستحب أن تأتي إلى جهة الرأس من قبل الرأس وتحثو التراب ثلاث حثيات، وهذا لا شك أنه أيضا يستحب وقد جاء ما يدل عليه. ولهذا قالوا فاطمة رضي الله عنها لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت لأنس؟ قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، كما جاء في صحيح البخاري. فهذه سنة، فيستحب لكل من حضر لدفن الميت أن يحثوا على قبره ثلاث حثيات. والدليل على ذلك ما جاء عند ابن ماجه في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله والحافظ ابن حجر قبل ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام حثى على ميت في قبره ثلاث حثيات من قبل رأسه، من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث عامر ابن ربيعة كما عند الدارقطني، وجاء أيضا من حديث أبي أمامة. بعضها قد يكون فيه ضعف، لكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وقد حسن الألباني بعضها في أحكام الجنائز. وجاءت كذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما عند ابن أبي شيبة وعند غيره. وفي الحقيقة المؤلف لم يذكر أنه يدعو بدعاء أو يذكر ذكرا عند الحثيات، وهذا هو الصحيح، مع أن أكثر العلماء يستحبون أن يقرأ قول الله عز وجل منها خلقناكم، فإذا حث الثانية قال وفيها نعيدكم، وإذا حث الثالثة قال ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا لم يثبت. هذا جاء في حديث أبي أمامة وهو ضعيف ولا شواهد له، بل فيه نكارة لأنه من طريق عبيد الله بن زحر، وهو حديث ضعيف بل شديد الضعف. فالسنة في ذلك هو فقط أن نحثو هذه الحثيات ولا نقول ذكرا ولا ندعو دعاء عند الحثيات. ثم قال ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. والمقصود برفع القبر أي عن الأرض، وهذا عليه العلماء والجماهير أنه يستحب فقط أن يرفع القبر على قدر شبر من الأرض، وهذا دليله ما ذكره المؤلف. قال العلماء قوله إلا سويته أي سويته على السنة، وما هي السنة؟ أن يرفع القبر نحو شبر من الأرض. ولهذا جاء في حديث جابر، في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن نصبا، قال ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، كما عند ابن حبان وقد صححه العلماء، وجاء كذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا عائشة دخلوا عليها فطلبوا منها أن تريهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الراوي وهو القاسم بن محمد كما جاء في الحديث أنها كشفت لهم عن ثلاثة قبور، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، فذكر أنها لا مشرفة ولا لائطة. القبور لا مشرفة ولا لائطة، ما معنى ذلك؟ أي غير مرتفعة ولا لاصقة في الأرض، إنما الارتفاع كان قدر شبر. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعفا لكن استدل به من استدل، وقد ذكروا عدة مرويات عن الصحابة أن قبورهم كانت مقدار الشبر، وهذه هي السنة. مع أن طائفة من أهل العلم ترى أن القبر يسوى بالأرض. لماذا؟ قالوا لحديث علي: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قالوا يعني يسوى بالأرض، وهذا غير صحيح، بل لابد أن يرفع مقدار شبر ولا يسوى بالأرض، بل حتى إنه لو سوي بالأرض لما عرف الناس أنه قبر، فيعرفون القبر لأنه قد رفع عن الأرض بمقدار شبر. هذا هو المقصود بالتسوية، أي أن تسوي على السنة. قال: ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.